إن شاء الله عز وجل من أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول حديث الإمام مسلم الذي رواه أبو هريرة وقال فيه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي وقال: خلق الله تعالى التربة يوم السبت. أرجو أن تكتبوا ما يملى عليكم. الكلام عن موضوع خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال من حديث أبي هريرة قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء. المكروه يوم الثلاثاء. أعيد الحديث من أوله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء. خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل، فيما بين العصر إلى الليل. أعيد الحديث من أوله. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: خلق الله تعالى التربة يوم السبت، خلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. أعيد الحديث. وجه الإشكال في الحديث. طب لحظة واحدة، ما تكتبش، اكتب: وروى الحديث أيضا أبو يعلى الموصلي، ورواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الطبراني، ورواه ابن أبي حاتم، ورواه ابن حبان وابن خزيمة. طيب، وجه الإشكال في الحديث: لم يذكر في الحديث خلق السماء، خلق السماء، لم يذكر في الحديث خلق السماء، وجعل خلق الأرض وما فيها في ستة أيام. لم يذكر في الحديث خلق السماء، وجعل خلق الأرض وما فيها في ستة أيام. دل ظاهر الحديث على أن الخلق في سبعة أيام، والقرآن يبين أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام. أربعة منها للأرض ويومان للسماء. دل ظاهر الحديث على أن الخلق في سبعة أيام، والقرآن يبين أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض ويومان للسماء. أيضا دل الحديث أن بداية الخلق كانت يوم السبت، والانتهاء يوم الجمعة، قال الشيخ المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة: لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. الشيخ المعلمي من اليمن في كتابه الأنوار الكاشفة: لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة لمحمود أبو ريا. وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر، ويمكن تفصيل سبب الاستنكار ويمكن تفصيل سبب الاستنكار من وجهين: الأول من جهة السند، والثاني من جهة المتن. أولا من جهة السند، أعلى الحديث ابن المديني أعلى الحديث علي بن المديني بأنه يرى أن إسماعيل بن أمية أخذه عن إبراهيم بن يحيى، وهذا عن أيوب بن خالد، وإبراهيم بن يحيى هذا متروك، قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويكفي في صحة الحديث أن يحيى بن معين رواه ولم يعله بشيء، ويكفي في صحة الحديث أن يحيى بن معين رواه ولم يعله بشيء. وأما ما قاله ابن المديني، والكلام ما زال للشيخ الألباني، وأما ما قاله ابن المديني فهذه دعوة عارية عن الدليل، إلا مجرد الرأي، وبمثله لا ترد رواية إسماعيل ابن أمية، فإنه ثقة كما قال الحافظ في التقريب. وأما من جهة المتن فالجواب من وجوه. نعم، إسماعيل بن أمية أنه ثقة كما قال الحافظ في التقريب. انتهى من ناحية السند. نعم، كما في التقريب. وأما من جهة المتن نعم، انتهى كلام الشيخ الألباني يا أخوان. نعم، لا، كلام المعلمي اللي هو وجه الاستنكار من جهة السند، وردنا عليه بكلام الألباني. الشيخ المعلمي بينقل كلام أهل العلم في الطعن في الحديث، إنه ما طعنوا فيه من جهة السند ومن جهة المتن. فالرد من جهة السند من رواية إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد، قال له ده هو رواه عن إبراهيم بن يحيى، وإبراهيم بن يحيى متروك، يعني فيه نوع من أنواع التدليس. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يرد بهذا، ومن جملة ردوده قال: يكفي أن يحيى بن معين روى الحديث ولم يعله بشيء. طيب، من جهة المتن أولا كون الحديث لم ينص على خلق السماوات، فهذا غير صحيح، فقد أشار الحديث إليها بذكره في اليوم الخامس النور. وقد أشار الحديث إليها أي إلى خلق السماوات بذكره في اليوم الخامس النور. بذكره في اليوم الخامس النور. وفي السادس الدواب. وفي السادس الدواب. وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة والنور. وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة والنور. والنور والحرارة مصدرها الأجرام السماوية. والنور والحرارة مصدرها الأجرام السماوية. والذي في القرآن أن خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام. والذي في القرآن أن خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام. والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام لم يذكر ما يدل على أن جملة ذلك خلق النور والدواب. وإذ ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئا. أعيد تاني. والذي في القرآن أن خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام. والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام لم يذكر ما يدل على أن جملة ذلك خلق النور والدواب. وإذا ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئا. والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله فيها. وليس في الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم. وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة. بل هذا معلوم البطلان. وفي آيات خلق آدم أي الآيات التي ورد فيها ذكر خلق آدم وفي آيات خلق آدم في أوائل البقرة وبعض الآثار ما يؤخذ منه أنه كان في الأرض عمار قبل آدم أو عمار قبل آدم عاشوا فيها دهرا فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض وهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض وأما عن الآثار القائلة بأن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها مرفوع فهو أضعف أو فهو ضعيف وأما غير المرفوع فهو من كلام عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه انتهى كلام الشيخ المعلمي رحمة الله عليه. قال السهيلي في الروض الأنف: الروض الأنف ذكر أهل العلم أن اليهود أمروا بيوم من الأسبوع يعظمون الله فيه ويتفرغون لعبادته فاختاروا من قبل أنفسهم السبت فألزموه في شرعهم وكذلك النصارى أمروا على لسان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكذلك النصارى أمروا على لسان عيسى بيوم من الأسبوع فاختاروا من قبل أنفسهم الأحد فألزموه شرعا لهم واختار اليهود السبت لأنهم اعتقدوه اليوم السابع ثم ازدادوا لكفرهم فقالوا إن الله استراح فيه تعالى الله عن قوله لأن بدء الخلق عندهم الأحد وآخر الستة أيام التي خلق فيها الخلق الجمعة، وآخر الستة أيام التي خلق فيها الخلق الجمعة. وهو أيضا مذهب النصارى، فاختاروا الأحد. وقد شهد الرسول عليه الصلاة والسلام للفريقين بإضلال اليوم، بإضلال اليوم، بإضلال أي بضلال اليوم الاثنين، يعني الضلال اليهود في اختيار السبت والضلال النصارى في اختيار الأحد. انتهى كلام السهيلي. اكتب قال الألباني رحمه الله: الحديث ليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، الحديث ليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافا لما توهمه بعضهم، فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على وجه الأرض، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام لا يعارض ذلك. أعيد كلام الألباني لأنه من أسد الأقوال في الحديث. الحديث ليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافا لما توهمه بعضهم، فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على وجه الأرض، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام لا يعارض ذلك لاحتمال، لاحتمال. أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه أعني الحديث تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض، وأنه أعني الحديث تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنى، ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله، ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله كألف سنة وبعضها 50,000 سنة. ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة وبعضها 50,000 سنة، فما المانع؟ أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل، والأيام السبعة من أيامنا هذه، كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن. يقول ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله كألف سنة وبعضها 50,000 سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل، والأيام السبعة من أيامنا هذه، كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن. خلوكم معايا كده. نشأة اليوم اللي هو الزمن، كيف تتولد في الوقت اللي احنا عايشين فيه؟ بحركة الايه؟ الشمس، بحركة الشمس. اما الارض فانها ثابتة لا تتحرك. طيب، حينما يقول المولى عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وجاء وما بينهما، وجاء من غير ذكر وما بينه، في ستة أيام. شوفوا يا أخوان، كل أهل التفسير قالوا في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اتفقت كلمة المفسرين على أن الأيام المذكورة ليست كأيامنا هذه. ليه؟ قالوا لأن الأيام اللي هي الفترة الزمنية المعلومة تنشأ من حركة الشمس، ولما خلق ربنا عز وجل لم يكن ثم شمس، فكيف تنشأ الأيام؟ وضحت؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، أو خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، الأيام ديت هو في اشتراك في اللفظ، يعني أيام وهنا أيام، ولكن هل الأيام هذه مثل الأيام هذه؟ لا، الأيام التي خلق فيها ربنا عز وجل السماوات والأرض ليست كأيامنا هذه، لأن أيامنا هذه نشأت من حركة الشمس، أما عند الخلق فلم يكن ثم شمس ولا أرض ولا قمر، يبقى أيام غير أيامنا هذه. يبقى قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغب، هذه أيام غير الأيام المذكورة في الحديث. طيب، انظر إلى الحديث من أوله إلى خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق فيها الشجر يوم الاثنين، وخلق فيها المكروء يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم في آخر يوم، في آخر ساعة من الجمعة من العصر إلى الليل. طيب، كل هذا المذكور يعتبر من الأرض، ما تطرق ربنا عز وجل إلى السماء. وجه الاعتراض فين بقى يجي ولكن يزول؟ إن قلنا أن الحديث دل بظاهره على أن الله عز وجل خلق الأرض بما فيها بالحديث المذكور في سبعة أيام، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، مظبوط؟ هذه الأيام السبعة، ونص القرآن على أن الله خلق الأرض في يومين، في أربعة أيام، في سورة فصلت قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات. طيب، يبقى في اعتراض، قال لك لا، الاعتراض ينشأ إمتى يا أخوانا؟ لو أن الأربعة أيام التي خلقت فيها الأرض هي نفس السبعة أيام التي خلقت فيها الأرض بنص الحديث. يبقى دي حقبة زمنية محددة ودية أيام أخرى مغيرة هذه الأيام. يعني بمعنى الأيام الستة التي ذكرت في الحديث لعلها كأيامنا هذه، والله على كل شيء قدير. أما خلق الأرض في أربعة أيام فهي حقب زمنية لا يعلم مقدارها إلا الله. لعل الأربعة أيام المذكورة في سورة فصلت تعادل في الفترة الزمنية قيمة السبعة أيام المذكورة في الحديث. اللي عنده مانع يأتي بدليل. طيب اكتب آخر فاضل. ويؤيد ما ذهب إليه الألباني ما رواه النسائي بسند جيد. ويؤيد ما ذهب إليه الألباني ما رواه النسائي بسند جيد من حديث أبي هريرة إن الله خلق السماوات والأرض من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. وخلق التربة يوم السبت. والجبال يوم الأحد. خد بالك ده كله حديث واحد. فلو كانت الأيام هي الأيام ما كانش ينفع بحديث واحد. واضح يا اخوانا؟ وخلق الجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والتقن يوم الثلاثاء. التقن ألف ولام وتاء مشددة قاف مساكنة نون مفتوح. والتقن افتح قوس كده وهو الطين الرقيق يخالطه حمأة. وهو الطين الرقيق يخالطه حمأة. وخلق التقن يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء. والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات النهار بعد العصر. نعم لا واتقن يوم الثلاثاء. اللي هو الطين الرقيق وخلطه حمأة اللي هو يعادل المكروه. نعم والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها. أي نعم وخلق آدم في آخر ساعة يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها. من أجل ذلك جعل الله عز وجل من آدم الطيب والخبيث. من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث. وعليه فلا إشكال في الحديث ولا تعارض بينه وبين ظاهر القرآن. وعليه فلا إشكال في الحديث ولا تعارض بينه وبين ظاهر القرآن. قل كل من عند الله. وهذا أولى بكثير من تضعيف حديث رواه مسلم. وهذا أولى بكثير من تضعيف حديث رواه مسلم. ولا تعارض ولا إشكال في الحديث وظاهر القرآن، وهذا أولى من تضعيف حديث رواه الإمام مسلم. وإن كان طبعا الشيخ الدكتور سليمان الدبيخي أكرمه الله عز وجل رجح أن الحديث ضعيف لأنه يعارض ظاهر القرآن، ولكن طالما أن بعض أهل العلم استطاع أن يوفق ويجمع ويزيل الإشكال فلا شك أنه أولى من إلغاء نص أو من تضعيف نص ثبت، خاصة في صحيح الإمام مسلم أو في صحيح الإمام البخاري. الله عز وجل أعلى وأعلم.